الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي مرة أخرى مع متن نخبة الفكر. وفي اللقاء السابق تكلمنا، وهذا اللقاء الثاني، في اللقاء الأول تكلمنا على ترجمة الحافظ ابن حجر وبعض رحلاته العلمية، وأنه عاش يتيما، وذكرنا أن الخروبي هو كان وصيه، وأنه سافر ورحل إلى مكة، وأنه صلى بالناس إماما عندما كان عمره كم؟ 12 سنة، لكن مؤقتا، كان مؤقتا. ثم بعد ذلك بدأت الرحلة في طلب الحديث، ولازم الحافظ العراقي وأخذ عليه كتبا كثيرة، كما استفاد من الهيثم صاحب المجمع. وتكلمنا على أصله ومنشئه، وعلى أن لقبه ليس ابن حجر، إنما هو لقب لبعض أجداده أو آبائه. ثم ذكرنا كنيته أبا الفضل، وأنه ألف كتابا في هذه الكنية، كل من كان اسمه أحمد وكنيته أبو الفضل، وقيل إن من كناه بذلك والده تيمنا أن يكون مثل القاضي مكة آنذاك. كما ذكرنا أن بعض مشايخه كناه بكنى أخرى. ثم ذكرنا أيضا أن من أجمل الكتب التي ألفها ذكرنا فتح الباري، وذكرنا غيرها من الكتب. واليوم سنتكلم على فهم بعض المبادئ العشر، لأن كل علم لا بد أن نعرف موضوع كل علم. فموضوع هذا العلم ما هو؟ أو موضوع كل علم ما هو؟ موضوع كل علم، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ولا يمكن أن نتصور هذا ونعرفه إلا إذا عرفنا مبادئه، ما تعرف عند العلماء بالمبادئ العشر لكل علم. كل علم لا بد له من مبادئ عشر، هذا كما يقول العلماء، هذه ضرورية، ويصح التعبير ضرورة صحية لا بد منها. فكل من أراد أن يحصل ويحصل العلوم على أصولها، ماذا نعني بقولنا على أصولها؟ يعني بالقواعد التأصيلية والتأسيسية والحدود التفصيلية على حد تعبير المرافقة، لا بد أن يعرف مبادئ ما من أجله شرع الطلب. لا بد أن يعرف مبادئ ما من أجله إيش؟ شرع الطلب، حتى يكون ملما بفنه وتحصل له ملكة قوية في الفن الذي يريد دراسته وتعلمه وتفهمه والاستفادة منه وإتقانه. لا بد حتى تحصل لك ملكة في علم من العلوم. لذلك نرى بعض لهم ملكة قوية، ولهم أيضا فطنة، ولهم فهم. لماذا؟ لأنه يكون قد حصل العلوم على أصوله أو على أصولها. فلذلك إذا شئت أن يمتاز عندك علم من العلوم عما عدا، وإذا شئت أن تصون سعيك وعملك عن العبث، دائما أقول لكم إن أفعال العقلاء تصان عن العبث، إن أفعال العقلاء تصان عن العبث. وإذا شئت أن لا تدخل في فن وتخرج منه كما دخلت، اتقن وحقق ودقق في مبادئ كل علم. لذلك العلماء وضعوا هذه المبادئ كالسياج، حتى لا يدخل في العلم من ليس منه. ولهذا ابن حزم له عبارة مهمة جدا ذكرها في مداوات النفوس، وهذا الكتاب إن شاء الله إذا بقي لنا في العمر فسحة أن نقرأه ونسرده، كتاب رائع من أروع ما كتب في تزكية النفوس وفي مداوات النفوس، وطبعا أنتم تعلمون الآن يعني رسائل ابن حزم جمعها بعض المشايخ في زماننا، ولا سيما حققها ناصر النجار دمياطي، حققها في 4 أجزاء، وقد سبقه إلى تحقيقها الدكتور إحسان عباس، جمعها أيضا، جمع رسائل ابن حزم، فله كلام من ضمن ما جاء في هذا الكتاب المداوة النفوس. يقول: لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، لا آفة أضر على العلوم وأهلها. بعض النسخ فيها: لا آفة على العلوم أضر وأهلها أضر، ولكن قالوا الصحيح بالرجوع إلى بعض المخطوطات، قالوا العبارة الصحيحة: لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها. يقول: لا آفة كلمة ينبغي أن تكتب بذوبان الذهب، بل بسواد العين، كلمة رائعة ينبغي أن نمعن النظر في ألفاظها، بل أن ننعم النظر فيها ونتأملها جيدا. لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها. ثم يقول: فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون، ويقدرون أنهم يصلحون. هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم الذين لم يعينوا النظر في مبادئ وأولويات العلوم، ولا أنعموا النظر في آيات الله ودلائله التي بينها في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولا أحاطوا علما بوجوه الأدلة، بوجوه الأدلة، ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذي أبين الألسنة وقد أنزل الله به شرف الكتب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى يقول هذا في معرض رده على تأصيلات بعض المتكلمة. ولهذا السبب كان من الأسس التي جرى عليها المصنفون في الفنون والعلوم، كان من الأسس ماذا؟ ذكر 10 مبادئ تعرف بها العلم وتبين بعض خصائصه وصفاته. لماذا؟ ما العلة؟ ليشرع فيه الطالب على بينة وبصيرة، ويلجه على هدي واضح وسنن ظاهر. لا بد أن يدخل العلم وهو على بينة، على ما يقدم عليه. ولهذا يسمي العلماء هذه المقاصد، المقاصد المهمة لكل علم، لأن هذه المقاصد هي التي تكون للعلم إجمالية، كما قالوا: تجعل من يشرع في دراسته ملما به، ملم بالفن الذي تريد الدخول إليه. ولهذا اعتاد المؤلفون ماذا؟ أن يقدموا مؤلفاتهم في العلم بمقدمة في بيان ماذا؟ بيان مبادئه، في بيان مبادئه. ولذلك الآمدي صاحب كتاب الإحكام قال: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم، واجب، حق بمعنى واجب، على كل من حاول تحصيل علم من العلوم، ماذا يفعل؟ أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم، هذه طبعا مصطلحات المناطق، والحد المراد به التعريف. لماذا؟ ليكون على بصيرة فيما يطلبه، لابد أن يكون على بصيرة فيما يطلبه، وأن يعرف ماذا؟ أو أن يعرف موضوعه، لابد أن يعرف موضوعه الذي يريد الدخول إليه، وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم. وفي ماذا يبحث؟ عن أحواله العارضة له، تمييزا له عن غيره من العلوم. فهذه المبادئ تميز بين العلوم، لبينها تباين، بينها تباين، ولذلك العلم ما الغاية من دراسته المقصودة من تحصيل هذا العلم؟ ما هي الغاية؟ طيب أيضا حتى لا يكون سعيه عبثا، حتى لا يكون سعيه عبثا. وأيضا ما البحث فيه من الأحوال والتي يسميها العلماء مسائل العلم لتصور طلبه، أيضا باش يتصور الطلب ديالو، وما منه استمداده وأن يتصور مبادئه التي لا بد من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها، لأن هذه المبادئ عليها ماذا؟ عليها يبني العلوم، أو عليها يبني هذا العلم. لذلك العلماء قالوا حق، معناه يجب على كل طالب أن يعلم ما الغرض من دراسته لهذا الفن، وما هو، ومن أين، أين أخذ، وفيما، وكيف يحصل، حتى يتمكن الطالب لماذا؟ ويسهل، يتمكن له ويسهل. أنت تدرس مصطلح الحديث، ما الغرض من دراستك لمصطلح الحديث؟ تدرس مصطلح الحديث رواية ودراية، ما هو الفرق بين علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية؟ ما فائدة هذا العلم؟ ما حقيقته؟ ما مبادئه؟ ما مادته التي منها يستمد؟ ما موضوعه؟ ما مسائله؟ ما اسمه؟ ما حكمه؟ إذا لا بد على الطالب أن يعرف إيش؟ أن يحفظ هذه المبادئ، أن يتقنها. وليس مبادئ فن واحد كل الفنون، وهي مبادئ عشر لكل الفنون، لا بد أن يتقن هذه المبادئ لكل الفنون، لا بد أن يضبطها، لا بد أن يفهمها. ولذلك قالوا ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أو علم، طبعا عندما يطلق الفن يراد به نوع من أنواع العلوم، وليس الفن الذي يطلقه الآن الحدثيون أكرم الله السامعين. الفن إذا أطلق يراد به الرقص، يراد به الأفلام الماجنة، ويراد به، لا، الفن نوع من أنواع العلوم يتفنن فيه الإنسان. فلا يمكن أن تتفنن في هذه العلوم إلا إذا تصورت هذا العلم بمبادئه التي ذكرنا لكم، وإلا كان من دخل إلى هذا العلم يعني كمن ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشواء، ناقة عشواء، إذن كيف يكون سيرها؟ لذلك أوصى العلماء في مثل هذه المقام أن يتقن الطالب، وأن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالاشتغال بتصور مبادئ كل علم يريد دراسته. لا بد أن يشتغل بماذا؟ بتصور مبادئ العلم الذي يريد دراسته، ولا بد أن يتدرج فيه، لا بد. هذا هو الذي اسمه عبد الله بن عباس الرباني، الذي يربي الناس على صغار العلوم قبل كبارها. لابد أن يذكر لهم على الفن هذا التصور الإجمالي، لابد أن يذكر لهم هذه المبادئ. هذه المبادئ تعين الطالب على ما؟ على التحصيل، ثم الإجمال، ثم هذا التفصيل. ولذلك نظم العلماء قديما وحديثا هذه المبادئ العشر، مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، مسائل، نسبة، واسم، حكم، وفضل، واضع، عشر تعد، يعني ذكروا هذه العشر. بعضهم قال إن مبادئ كل، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد، حكم الشارع، حكم الشارع. طيب مسائل أو مسائل الاتزان، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. وصاحب الإضاعة يقول من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد، وحكم يعتمد، اسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، فتلك عشر للمنى. وبعضهم منه على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر. بعضهم اقتصر على الحد والموضوع والفائدة، ذكر من المبادئ الحد والموضوع والفائدة. بعضهم ذكر ماذا؟ ذكر من المبادئ الحد والموضوع وماذا آخر؟ والفائدة. والفائدة. لذلك قال العلماء بعضهم ذكر: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مراد، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط، بها يصير مبصرا لما طلب، بها يصير مبصرا لما طلب. تقالوا يعني يفهمها قبل الشروع في الطلب، يفهم هذه المسائل. فإذا أمعنتم النظر في الأبيات الأخيرة، معنى أن البيت ولسيما البيتين ولسيما البيتان الأخيران، معنى أن فهم هذه المبادئ العشر أمر واجب لمن شاء التحصيل والتحصيل. ويفهم ذلك من قولهم: حق على طالب علم. وحق معناه إيش؟ معناه واجب، معناه واجب. ها مصطفى، انظر هذا ما به، توقف. نعم، إذن حق على طالب علم أن يحيط، معنى حق واجب. وطبعا في القرآن والسنة وردت لفظة حق، ويراد بها ماذا؟ ويراد بها الوجوب، لأن قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا كما يقول الأشاعرة: لا يجب في حق الله شيء. الأشاعرة يقولون هذا، ولهذا في جمع الجوامع فصل: لا يجب في حق الله شيء. هكذا قالوا: فصل لا يجب في حق الله شيء. بينما هناك نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ إذن معنى: وما حق العباد على الله، خلاص، وما حق العباد على الله. إذن معنى أنه واجب، واضح. فلذلك قال هنا: حق على طالب علم أن يحيط علما بذا العشرة ميزها ينيط بها بفهمها قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب، بها يصير مبصرا لما طلب. واضح؟ طيب، ما معنى المبدأ؟ ما معنى المبدأ؟ المبادئ، ما معنى المبدأ؟ هل هناك إشكال؟ انظر الآن لعمل. ما معنى المبدأ إذا أطلق؟ طبعا الآن لما تكلمنا على أن هذه الفنون تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن يتكلم الإنسان على مبادئه، فإذا حصل مبادئه سهل عليه الأمر ويؤسس ويؤصل. حاول معه أنت، حاول معه أنت، ويؤسس ويؤصل لماذا؟ لهذا العلم الذي يريد دراسته. لكن المبدأ، ما هو المبدأ؟ المبادئ جمع ماذا؟ المبادئ جمع إيش؟ جمع مبدأ. ما هو المبدأ؟ سبق أن ذكرنا المبدأ في مادة النحو، من يذكر لكم؟ المبادئ جمع ماذا؟ جمع مبدأ. والمبدأ هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، وما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. واضح؟ طيب، ولكل علم مبدأ، بل لكل شيء مبدأ، لكل شيء مبدأ. ومنه يقول فلان ما عنده مبادئ، ما طبق ولا مبادئه. فلذلك علم النحو له مبادئه، علم الفقه له مبادئه، علم الأصول له مبادئه، علم المصطلح له مبادئه، علم العقيدة أيضا ها بمبادئه. لكن قد يقول قائل لماذا درجة، لا نقول سؤال هذا يوجب نفسه، لا نقول يطرح نفسه، لأن هذا خطأ. يطرح طرح، يقول اطرحه، السؤال لا يطرح، يرمى مرمي، لا يقال طرح السؤال، طرحه بمعنى رماه، بل يقال هذا السؤال ها يوجب نفسه. لماذا درج كثير من المتأخرين بذكر هذه المبادئ، يعني المبادئ العشر أمام كل فن؟ لماذا؟ لأن كل من يكتب جرت عادتهم ماذا؟ أن يذكروا هذه المبادئ، جرت عادتهم أن يذكروا هذه المبادئ. لماذا؟ واضح؟ فلذلك يسأل لماذا جرت عادة المؤلفين، وكذلك من يدرس طلبة جرت عادتهم أن يذكروا ماذا؟ أن يذكروا هذه المبادئ، أن يذكروا هذه المبادئ. لماذا؟ الجواب جرت عادة المتأخرين أن يذكروا في أول كل فن هذه المبادئ العشرة لينتفع الطالب بها. نعم، لينتفع الطالب بها، وليكون انزعوا ليكون ماذا؟ على بصيرة وبينة من أول الأمر، ولئلا يختلط بذلك العلم، لئلا يختلط بذلك العلم غيره من العلوم. وتعتبر مبادئ الفن نصف ماذا؟ نصف الفهم. قالوا مبادئ كل فن، مبادئ كل فن نصف الفهم. إذا فهمت المبادئ فكأنك فهمت نصف الفهم. لهذا جعل العلماء هذه المبادئ من الواجبات المتممات في أول كل فن، واختلفوا في عددها. بعضهم قال جملتها عشر، وهذا هو الذي قاله جمهور أهل العلم، وبعضهم قال إنها ثمانية، وبعضهم قال إنها خمسة، يعني خمسة مبادئ، وبعضهم اقتصر على ثلاثة كما قلنا، وبعضهم زاد على العشرة المبدأ الحادي عشر، هو شرف العلم، شرفه هذا كما ذكر بعض العلماء، وتجدون هذا في كتاب التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل الشيخ بكر أبو زيد. فزاد هذا الحادي عشر هو ماذا؟ ماذا يسمى؟ شرف العلم. هذا يشبه قولهم، قول بعضهم ينبغي لكل شارع في تصنيف أو تأليف أو تدريس أن يذكر بين يدي ذلك ثمانية أشياء. تعرفون هذه الأشياء الثمانية؟ أي واحد أراد أن يكتب كتابا أو أراد أن يدرس طلبة أو أراد أن يصنف أو يحاضر، قالوا أن يذكر ثمانية أشياء في ابتداء عمله. ما هي هذه الثمانية؟ البسملة الأولى. ما هي؟ ثمانية أشياء، البسملة، ثانيا الحمد لله. طبعا البسملة ابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي ولا إضافي حقيقي، لأنه لم يسبق بشيء، والابتداء بالحمد لله إضافي لأنه سبق بشيء، وسبق بماذا؟ بالبسملة. ثالثا أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. رابعا أن يذكر الشهادتين. خامسا أن يذكر تسمية نفسه، أن يذكر تسمية نفسه. واضح؟ أن يذكر تسمية نفسه، هذا كما قلنا خامسا أن يذكر تسمية نفسه، يذكر تسمية نفسه. سادسا يذكر تسمية الكتاب، أن يذكر الكتاب، لأن الكتاب الذي جعل مؤلفه هل يعتبر عند المالكية؟ لا يعتبر، ولذلك قالوا لا يجوز للمسلم أن يفتي من كتاب لا يعرف مؤلفه، على أن العلماء لا يسلمون لهم هذا الإطلاق، لأن الكتاب لا يخلو إما أن يكون كتاب فيه أحاديث صحيحة عرفنا صحتها من ماذا؟ من طريق وطرق أخرى، أو كتاب من كتب السنة، هذه نعمل بها، لا لكون الحديث موجود في هذا الكتاب، لا لكونه وجد من طرق أخرى صحيح. لكن إذا كان في مسألة اجتهادية أو في جعل مؤلف الكتاب وفيه أحاديث لا نحسن التمييز بين الصحيح والضعيف، آنذاك نقول نعم بهذا القيد يسلم لهم ما ذهبوا إليه. إذا كان في مسائل اجتهادية والكتاب مؤلفه مجهول وغير معروف لا بعلم ولا بدين ولا بورع، هل نأخذ منه؟ لا نأخذ منه. لكن إذا كان الكتاب جهل مؤلفه وفيه أحاديث صحيحة من طرق أخرى، هل نأخذ بها أم لا؟ نأخذ بها، نأخذ بها لكونها صحة من طرق أخرى، واضح؟ أما إذا كنا لا نميز أو في مسائل اجتهادية ليس فيها دليل، فماذا نقول آنذاك؟ لا يعمل بها. لكن إذا عرفنا شخصا عالما من أهل الفضل والورع والتقوى واجتهد في مسألة ليس فيها نص، نأخذ بقوله. عندما يجتهد عالم في زمننا ويجتهد إمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو غيرهم، فنأخذ بقولهم. لذلك ترى الآن في زماننا يحاربون التقليد بصفة عامة حتى للعوام، ثم يلزمونهم بماذا؟ بتقليدهم هم، يعني إياك والإمام مالك وهم رجال ونحن رجال والمعتمازان، أبو حنيفة كذا والإمام مالك كذا، ثم يلزم باتباع ربع المدخل وهو لا يصل ربع عشر طلبة الإمام مالك، ثم يلزم أيضا باتباع الشيخ العثيمين، ثم يلزم، يا سبحان الله، إذا كان لابد من التقليد نقلب الأئمة الكبر. إذا كانت مسألة اجتهادية، لا مسألة اجتهادية، هل إذن هذه كم قلنا؟ المسائل السادس، المسألة السادسة، السابعة أن يأتي في أول عمله ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يبدأ كتابه بما يدل على المقصود، يعني يكون في أول كلامه ما يدل على مقصود المؤلف أو المدرس. أراد أن يؤلف مثلا في النحو يذكر الحمد لله، ثم يذكر الناصبين والرافعين والخافضين جناحهم للمستفيد، ماذا نفهم؟ أنه سيتكلم على، لأن هذه براءة الاستهلال، سيتكلم على النحو. الحمد لله الذي جعل الصحيح أفضل من الضعيف، والضعيف أفضل من، والحسن أفضل من القبيح. على ماذا يريد أن يتكلم؟ الحديث صار عندما يأتي للتفسير، ثم يأتي بما يدل على مراد المؤلف أو مراد المدرس، واضح؟ هذا السابع، سلولة من هذا السابع. بقي لنا أن يذكر لفظ أما بعد، هذه يسميها العلماء، إذا كانت تلك تسمى المبادئ العشر، هذه تسمى إيش؟ مبادئ الأصول الثمانية، حصلوها جيد، مبادئ الأصول الثمانية. ها، لا بأس أن تذكرها على جناح السرعة، الأولى ما هي؟ البسملة، الثانية الحمد لله، ها هذا مصدر إيش؟ الحمد لله، البسملة، الحمد لله، هذا يسمى مصدر مسبوق، زين؟ ها الصلاة، الشهادتان، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا آخر؟ يلاقي، هذا الرابعة، ها اسم الكاتب، ثم اسم الكتاب، ثم ها لا ها بقي السادس الآن براعة السلام، ثم لفظ أما بعد. طبعا لا نريد أن نتكلم على أول من قال أما بعد الخلاف القائم فيها، ويعجبني السابق الرفاعي. قال كلمة أعجبتني جدا، قال ذكروا بأن أول من قال أما بعد ذكروا فيها أكثر من 20 قولا واختلف، ولم يستقر الأمر على قول من الأقوال، وكل قول حاولوا أن يذكروا دليله، لكن يقول اختلفوا في أما بعد، أول من قال أما بعد، وأنا أول من قال أما قبل، وأنا أول من قال أما قبل، هكذا يقول الكاتب سابق رفاعي. فإذا فهمنا هذا بأن أي علم لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من فهم مبادئ العشر أو الحادي عشر أو الثمانية أو الخمسة أو الثلاثة، ومبادئ الأصول الثمانية أيضا، الأصول الثمانية التي ذكرنا لكم آنفا. فالآن نشرع في علم الحديث، لأن مصطلح الحديث وعلم الحديث الذي يجعل مصطلح الحديث وعلم الحديث يعني اسم واحد يخطئ. علم الحديث جنس وتحته أنواع، علم الرجال، علم المصطلح. فعلم المصطلح نوع من أنواع علم الحديث، فيخطئ كثير من الناس يذكرون التعريف علم الحديث هو نفس تعريف المصطلح، وهذا خطأ. واضح؟ إذن الآن نشرع في ماذا؟ في معرفة مبادئ علم الحديث. قبل أن نتكلم على مبادئ علم الحديث، علم الحديث إلى كم ينقسم؟ علم الحديث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. علم الحديث ينقسم إلى كم قلنا؟ إلى قسمين. علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. كذلك لا أدخل في التفاصيل، أنتم تعلمون أن هذا النوع فيه مؤلفات، خاص في علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وأنا في عندي يعني في هذا الفن مؤلفات العلماء أكثر من 5 في مبادئ علم الحديث. طيب، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وفي نفس الوقت اختلفوا، هل علم الحديث دراية هو علم يعرف منه حقيقة الرواية ويعرف منه شروط الرواية ويعرف منه أنواع الرواية ويعرف منه أحكام الرواية ويعرف منها حال الرواة ويعرف منها شروط الرواة ويعرف منها أصناف المرويات وما يتعلق بها، أو هذا التعريف لعلم الرواية عام لعلم الدراية؟ خلاف أيضا بين العلماء، وهذا لا يجعلنا نضيع الوقت كثيرا فيه، بل الآن سنتكلم على علم الحديث دراية. علم الحديث دراية معنى دراية، ها؟ علم الحديث دراية إيش معنى؟ يعني من جهة الدراية والتفكر في أسانيده ومتونه. الدراية معناها إيش؟ دراية التفكر، تفكر في ماذا؟ في الأسانيد والمتن، والمتون، متون الحديث. فهو أول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مراد الحد. ما هو حد علم الحديث؟ دراية، ها؟ طبعا هذا التعريف بعضهم لم يسلمه، لكن نذكره كما هو. علم الحديث دراية، ما هو؟ علم يعرف به أحوال السند والمتن. علم يعرف به أحوال السند والمتن. نقف مع هذا التعريف، ركزوا معي جيدا، أن كلمة علم سيأتي الكلام عليها، جنس، عندما تقول علم تدخل كل العلوم، يعرف، وهذا سيأتي ونقف نرجع إليها، لها إليها عودة إن شاء الله. يعرف ولم يقول يعلم، لأن المعرفة يسبقها جهل كما قال، معنى أننا لم نكن نعرف هذه المبادئ وهذا العلم، وبعد التعلم أصبحنا إيش؟ أصبحنا نعرفها. فهذا العلم نعرف به ماذا؟ ونضبط به ماذا؟ أحوال السند والمتن. من حيث ماذا؟ من حيث ماذا نعرف به أحوال السند والمتن؟ من حيث ماذا؟ من حيث الصحة والحسن والضعف والعلو والنزول والرفع والقطع. هذه من المسائل، ركزوا معي جيدا. هناك يقولون السند والمتن، السند والمتن، ركزوا معي جيدا. هناك أشياء كما تكون في السند تكون في المتن، وهناك أشياء خاص بالمتن، هناك أشياء خاص بالسند. طيب، هل يمكن أن نقول الصحة والحسن والضعف والعلو والنزول والرفع والقطع في ماذا تكون؟ هذا كما تكون في السند تكون في المتن. فتقول في السند هذا إسناد صحيح وإسناد حسن وإسناد ضعيف وإسناد عال وإسناد نازل وإسناد نش، يعني كما تقول في السند تقول في المتن. هذه من المسائل التي يتفق فيها السند والمتن. فلذلك قلنا علم يعرف به أحوال السند وكيفية التحمل. ما معنى كيفية التحمل؟ يعني كيف تحمل الحديث، استماع الحديث، كيف روى الحديث، كيف أخذ الحديث عن الشيوخ، هذا معنى كيفية التحمل. كيف تحملت الحديث، كيف رويت الحديث عن الشيوخ، كيف استمعت عن الشيوخ، كيفية التحمل. والأداء، معنى الأداء يعني تؤدي ما سمعته وترويه، أداء مسموعه وروايته. كيفية التحمل والأداء وصفات الرجال. صفات الرجال في ماذا؟ في ماذا صفات الرجال؟ من عدالة وفسق وغير ذلك. غير ذلك يدخل فيه رواية الحديث بالمعنى، ويدخل فيه أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. فهمتم هذا التعريف؟ فهمت إبراهيم؟ علم يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء زين وما الآخر وصفات الرجال وغير ذلك. وصفات الرجال وغير ذلك. غير ذلك ماذا قلنا؟ لا بس أنا أسألكم أشوف هل فهمتم هذا التعريف. علم يعرف به أحوال السند، شو هي أحوال السند؟ يعرف به أحوال السند والمتن، ما هي؟ ها أنت؟ من صحة وحسن وضعف زين، علو ونزول. أما تشير بيدك هكذا هذا كلام في اللغة ليس من الاصطلاح. علو ونزول ورفع وقطع وإلى. طيب، وكيفية التحمل، إيش معنى التحمل؟ كيفية التحمل إيش هي؟ ما بك كيفية التحمل، كيف تحملت الحديث، كيف استقبلت الحديث، كيف أخذت الحديث، كيف استمعت الحديث، كيف رويت عن الشيخ، كيف يتحمل ماذا؟ طيب، والأداء، ما معنى الأداء؟ يعني كيف تؤدي، كيف تؤدي ما سمعته من شيخك، وكيف تروي ما سمعته من شيخك، وكيفية الأداء وماذا آخر والرواية، يعني كيف تؤديها وغير ذلك. غير ذلك رواية المعنى، رواية الحديث بالمعنى، أو رواية الأكابر عن الأصغر. فهمت الآن يا إبراهيم؟ إذن ركزوا معي جيد. علم، قولنا علم جنس يدخل فيه كل علم، على أن لفظ علم إذا فهمتم هذا وتنبهوا لها جميعا، لفظ علم في كل تعريف لها إطلاقات ثلاث. أي تعريف تجد فيه مثلا في النحو يقول علم بقوانين، علم بقوانين يعرف بها أحوال المبتدا والخبر، أو أحوال الكلام، أو علم يعرف به. معنى علم من قول علم يراد به كم حالة؟ ثلاث حالات، له ثلاث إطلاقات يا مصطفى، ركزوا لهذا، لا أريد أن أعيدها مرة أخرى، عندما أسألكم سأجد الجواب حاضرا. قولنا علم، لا أريد أن أذكر ما قاله المنافق جنس والجنس للإدخال وباقي التعريف يكون للفصول والفصول للإخراج وقد يكون العكس، لا معروف هذا في المعرفات، لكن أريد أن أسأل شيء واحد. عندما نقول علم، هذه كلمة علم ترد في كل التعارف، صحيح؟ صحيح؟ علم النحو، علم الفقه، علم الأصول، علم الحديث، علم التفسير، كل العلوم، علم البلاغة. فلما تقول علم كم إطلاق يكون لها؟ ثلاث إطلاقات. إطلاق الأول يطلق العلم على الملكة. الملكة إيش هي؟ الملكة التي يقتدر بها على إدراك المسائل. تكون عندك ملكة يعني تستطيع أن تدرك بها المسائل، مفهوم يا إبراهيم؟ إدراك، لا الملكة التي يقتدر بها على إدراك المسائل. هذه الأولى. ويطلق الإطلاق الثاني على إدراك المسائل علم، عندما تنظر علم انظر هل المراد به هنا الملكة أم المراد به المسائل، إدراك المسائل؟ إدراك المسائل. ما هو نفس المسائل؟ أدركت أن هذا يكون مرفوعا، أدركت، أدركت، وليس نفس المسائل. الإطلاق الأول ما هو؟ الملكة. الإطلاق الثاني ما هو؟ إدراك المسائل. الإطلاق الثالث نفس المسائل، نفس المسائل. كل حديث، كل سند صحيح، ها كل سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا كل سند متصل فهو مرفوع. مثلا كل يعني من الكلية هكذا، يعني هذه قواعد، يعني نفس المسائل، نفس المسائل. كل حديث صحيح اجتمعت فيه شروطه أو اختل منه شرط واحد، شرط واحد لا يكون صحيح. إذا اختل منه الشرط لا يكون صحيح. مثلا واضح؟ إذن عندنا كلمة علم عندما تطلق ماذا يراد بها؟ ثلاث أشياء. إيش هي؟ الملكة، الملكة، الملكة التي يقتدر بها على إدراك المسائل. هل الملكة يعني هل الناس، في ناس يحفظون لكن ما عندهم الملكة ليدرك ويفهم المسائل، عنده حفظ لكن ملكة ما موجودة، فهم؟ طيب، أو إدراك المسائل، تطلق كلمة العلم على إدراك المسائل، واضح؟ أو تطلق على نفس المسائل، تطلق على نفس القواعد مثلا، نفس المسائل، واضح هذا؟ طيب، هذه المعاني جمعها بعض أو أحد تلاميذ الشيخ يحضيه، هذا الشيخ يحضيه، بعضهم ينطق هكذا بفتح الياء وهو خطأ، يقول الشيخ يحضيه، هو الشيخ يحضيه، أحضار يحضيه، يحضيه، هذا سيبويه شنقيط، سيبويه شنقيط. أحد التلاميذ فيه جمع هذه الإطلاقات الثلاث في بيت معبر، قال: وكل علم في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. جمعات الأجزاء، ها سجلها لديه. وكل علم في اسمه مشتركة، وكل علم في اسمه مشتركة قواعد، هذا صرفناه هنا إذا فهو منه بالصرف لكن يصرف، قواعد إدراكها والملكة. إن هذه الإطلاقات جمعها في العجز حتى تحصل لكم الملكة في هذا الفن. ينبغي متى تحصل الملكة؟ أولا في هذا الفن أو في غيره يا إبراهيم، ها فهمنا كثرة البيت؟ إيوا، أنت عندما كانوا يكتبون تنظر إلي: وكل علم في اسمه مشتركة، ها قواعد إدراكها والملكة. وكل علم ها في اسمه، في اسمه مشتركة، مش مشتركة، مشتركة، هذه مشتركة. علم تشترك فيه من؟ ثلاثة أشياء: قواعد، ثم هذا آخر إدراكها، إدراك القواعد والملكة. فأنت يا إبراهيم في إشكال الآن؟ طيب، متى تحصل للطالب الملكة في أي فن يريد أن يقرأه وأن يتقنه؟ متى تحصل له الملكة؟ قال العلماء، ركزوا جيد، ينبغي أن تجول نفوس الطلبة في رياض المعقولات، بستان المعقولات من علوم الآلة وعلوم الحديد، علوم الآلة، ليفهم المنقولات. تجول نفوس طلبة في ماذا تجول؟ في علوم الآلة، في رياض المعقولات، لأن عندنا العلوم قسمان، معقولات ومنقولات. معقولات كالنحوي والبلاغة والمنطق وأصول الفقه وإلى غيره، والمنقولات قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. المعقولات والمنقولات. إذ متى تحصل لك الملكة؟ قيل لا تحصل إلا إذا كان عقل الطالب أو نفوس الطلبة تجول في رياض المعقولات ليفهم المنقولات، كما قال بعض الشناقط أيضا من الحف: الفكر سير النفس سير، الفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيرها تحتل. دعكم هذه بعدين إن شاء الله سنشير إليها. إذن هذا هو تعريف علم الحديث إيش؟ رواية ولا دراية؟ دراية. إذن عرفنا علم يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وغير ذلك وغير ذلك. واضح موضوع هذا العلم؟ يسمعون موضوع هذا العلم ما هو؟ في ماذا يبحث هذا العلم؟ في ماذا يبحث؟ طبعا يبحث في السند والمتن. كيف يبحث في السند والمتن؟ ها كيف يبحث في السند والمتن؟ من حيث الصحة والضعف والحسن، هل هو صحيح أم ضعيف؟ فإذا في ماذا يبحث هو؟ يبحث في الراوي والمروي. من حيث ماذا؟ قل من حيث القبول والرد، أو قل من حيث الصحة والحسن والضعف. أنت يا إبراهيم؟ إذن هذا هو موضوع هذا العلم. فإذا أنت أتقنت هذا العلم فما هي ثمرته؟ ما هي فائدته؟ أنت أتقنت علم المصطلح، ما هي الثمرة التي تجنيها من هذا الإتقان؟ ما هي الثمرة التي تجنيها؟ معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، هذه ثمرة هذا العلم وفائدة هذا العلم. معرفة الحديث الصحيح من غيره، ما يقبل هو الحديث الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، وما يرد الضعيف بأنواعه وهو أنواع كثيرة. معرفة ما يقبل وما يرد، يعني معرفة الحديث الصحيح من غيره، هذا ماذا يسمى؟ يسمى فائدة هذا العلم أو ثمرة هذا العلم. فيترى فضل هذا العلم هو، لأن كل علم له مزية. العلم كما سبق أن قلنا في العقيدة يشرف بشرف المعلوم. عندما ندرس العقيدة ما هو المعلوم هنا؟ الله. عندما ندرس مصطلح ما هو المعلوم هنا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن ما هو فضله؟ ها؟ نعم، لكن ما فضله؟ فضله فوقانه، فوقانه يعني فوق، فوقانه على سائر العلوم بالنظر إلى ما يبحث فيه. هو يبحث في ماذا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وحي من الله، وحي من الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام الشافعي: إن الوحي قسمان، وحي يتلى وحي لا يتلى. حديث بنوعين، واضح؟ طيب، فوقانه على سائر العلوم، على جميع العلوم، سائر جميع جميع العلوم. طبعا ما عدا القرآن حتى هو وحي، إذن نوع واحد على سائر العلوم، إلا الفروق التي تتعلق بالقرآن والسنة لشيء آخر. واضح هذا؟ ما هو نسبته؟ نسبته تباينه، معنى تباينه تخالفه لسائر العلوم، تباينه وتخالفه لسائر العلوم، لسائر العلوم. واضح؟ طيب، واضح؟ ما هو واضعه؟ واضح هذا العلم أي علم؟ علم الحديث إيش؟ رواية ولا دراية؟ دراية. استيقظ، علم الحديث دراية. واضعه من هو؟ قالوا واضعه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بالرامة هرمزي، الشهير بالرامة هرمزي. لاحظوا هنا الرامة هو بضم الهاء وبضم الميم، رامة هرمزي نسبة إلى ماذا؟ إلى رامة هرمز بلد بخزستان قريبا من إيران. رامة هرمز أول من ألف فيه في هذا العلم القاضي الرامة هرمزي، وسمى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طبعا المحدث الفاصل، فهو هنا وقفة لا بد منها. ها كم الآن؟ كم ساعة؟ طيب أنا أريد أن ننبه على شيء. نعم في الحقيقة الله المستعان، لأن الآن سنتكلم على وضع هذا العلم، وغدا عندنا درس العقيدة، فكنت أتمنى لكن قدر الله ما شاء فعل، لأن المقدمة هذه ضرورية، لأنها نصف العلم كما قال نصف الفن، كأنك فهمت نصف الفن. الآن نحن فهمنا تعريف علم الحديث الدراية، كما فهمنا ما يتعلق به من الفضل والنسبة والثمرة، بقي لنا الواضع. الواضع قلنا هو علم الحديث الدراية، هو من هو؟ أبو الحسن القاضي ها الرامة هرمز، الرامة هرمز، وكتابه الذي كتب ما هو؟ ها لكن بقي هناك سؤال، تأملوا هذا السؤال، هل أول واضع هل هو من حيث العموم أم من حيث الخصوص؟ ها كيف من حيث الخصوص؟ ولا رمية من غير رمي؟ جميل، من حيث الخصوص. أحسنت، من حيث الخصوص أول واضع هذا العلم، يعني جمعه في كتاب وإن لم يستوعب الكنسية إن شاء الله، ولكن أول جامع كما فعل أول كاتب في علم الأصول الإمام الشافعي، وإن زعم الأحناف لأن الأحناف هم أول من كتبوا في أصول الفقه، وإن زعم من؟ إن زعم أيضا الشيعة أول من كتبوا في أصول الفقه، وإلا في أصول الفقه من حيث العموم كانت موجودة حتى عند الصحابة، كانوا يستعملون هذا، كانوا يستعملون هذا، لكن أن يجعله فنا وأن يجمعه في كتاب، فأول من فعل هذا أول واضع من؟ الإمام الشافعي. وهذا علم الحديث دراية أول واضع له من حيث الخصوص، ركزوا معي جيدا، من هو؟ الرامة هرمز. أما من حيث العموم ففيه تفصيل، من حيث العموم ففيه تفصيل، كيف هذا التفصيل؟ هذا هو الذي كنت أحب أن أتكلم عليه، ولكن نقف هنا لأن ساعة الآن، لأن تاريخ التصنيف في علم الحديث لم يكن على مرحلة واحدة كما ظن البعض، إنما هو مر مراحل كثيرة حتى نضج وطاب، بل واحترق وأكل، فهو مر مراحل، وهذه المراحل كثيرة، لكن الباحثون والمحققون من أهل العلم بالحديث قالوا هذه المراحل كلها لا تكاد تخرج عن المراحل ثلاث، وهذه المراحل عندها نقف إن شاء الله، وغدا عندنا درس العقيدة. إذن سنقف على واضع هذا العلم ونتابع إن شاء الله. وفي الحقيقة لو كان الأمر بيدي لا جعلنا غدا إن شاء الله أيضا في إتمام هذا الدرس. ثم بعده العقيل والبخاري لعل في الأسبوع القادم، لكن الأمر يرجع للإخوة في الغرف، ما أدري ماذا يقول. إن سمحوا فغدا نتم هذه المبادئ لأنها مهمة، ثم ندخل إن شاء الله في متن النخبة. هذه المبادئ إذا أتقنتموها سيأتي إن شاء الله الكلام على قضية الحديث، تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى آحاد، على أنها تقسيم بدعي لم يكن معروفا، وعلى أنه حضر إلينا إلى المعتزلة لأن ليتضرعوا إلى كون المسألة وردت بخبر آحاد، فيردون كثير من أشراط الساعة وكثير من الأسماء والصفات بدعوى أنها خبر آحاد. إذا غادي نتم على لا، لكن الإخوة إذا أذنوا إن شاء الله غدا نفعل هذا، ونقف إذن على واضع هذا العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم عندنا ورجل من كرام عندنا معنا أحد المشايخ، بل المشايخ، إن شاء الله نستأذن ونعطيهم حقهم من الضيافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.